التحية والاحترام ومرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. سلام هذا برنامج سلام. هذا النغم الذي اخترناه افتتاحية لهذا الحديث من إبداعات الفنان الكبير إبراهيم عوض، واخترنا أن يكون مصاحبا لنا في الأيام التالية إن شاء الله. وفي هذا اللقاء يصاحبنا أيضا الدكتور هاشم إبراهيم عوض والدكتور حسن إبراهيم عوض. أرحب بهم ويسعدني أن أبدأ هذا المشوار في هذا العام مع هذا الفنان الكبير إبراهيم عوض الذي أثر تأثيرا بالغا على مسيرة الغناء في السودان. وقبل ما أرحب بأبنائي وأديهم الفرصة أقول كلمتين، إنه إبراهيم عوض مثل فترة انتقالية مهمة جدا في تاريخ الغناء السوداني، ارتبطت بفترة انتقالية مهمة جدا في تاريخ السودان، ولا بد لنا أن ننظر إلى الارتباط بين الفنان وزمن الفنان. الفنان يؤثر في الزمن والزمن يؤثر في الفنان. إبراهيم عوض زيه ما زي عبد الحليم حافظ في مصر، ذاك بدا مع الثورة فأثر جدا وتأثر جدا. إبراهيم عوض بدا مع عهد الحرية والاستقلال، لما بدا يغني كان أسهر بيألف الحكومة السودانية الأولى بعد الانتخابات بعد الحكم الذاتي، يعني الفترة نفسها فترة انتقلوا فيها السودانيين من وضع إلى وضع، انتقلوا من عصر الاستعمار واتجهوا إلى عصر الحرية. إبراهيم عوض كان صوت هذا العصر، صوت الحرية، شاعرين بحريتهم، عايزين صوت جديد يعبر عن هذا. صحيح قبله مبدعين ورائعين، لكن ارتبطوا بفتراتهم، في بعضهم ارتبط بالحرب العالمية الثانية، بعضهم بالجمعية التشريعية، بعضهم يعني أحداث، لكن إبراهيم ارتبط بالانتقال من عصر الاستعمار إلى عصر الحرية. إبراهيم عوض بالنسبة للسودانيين هو فنان الحرية، ولذلك عبر عن هذا بأنغام، بكلمات، بأداء، بتجديدات، بحركة، حركة بتاعت غنى وهو بغني. الشباب شعروا بأنهم دخلوا عصر الحرية مع إبراهيم عوض، فده كان مهم جدا جدا هذا الجو العام في تكوين الفنان. لذلك السودانيين في الخمسينات طوالي انتقلوا إلى عصر اسمه عصر غناء إبراهيم. تصوروا إنه المطرب يأثر على الذين من قبله، يعني يأثر على الفنانين الكبار السبقوه وأبدعوا جدا، ولكن تأثروا بهذا الشاب الذي أبدع هذا الإبداع وعبر عن روح العصر والشباب. قبل ما يتكلموا دكتور هاشم ودكتور حسن، أنا عايز أوريكم التعبير الفني اللي عمله أستاذنا عبد الرحمن الريح، وده راجل عبقري اختار كيف يغني لهذا العصر، لهذه الفترة، لهذا الزمن، لذلك الجيل، فغنى أبسمي يا أيامي بسمة الزهر النامي. جمال فرفور غني. Thank you. ارسمي يا ايامي بسمه الزهر النامي في اول حسن سامي روحي وامالي واحلى احلامي لو كان حبيب روحي وتهاو في أقوى. اسمع دعاء ونايوة يرحم بكاء وشكوى. ألقى في الدنيا الله يا جمال. شفتوا الأغنية؟ شفتوا التعبير بتاع العصر بتاعه؟ حاجة رائعة. على فكرة لما حسن وهاشم قعدوا جنبي قلت لهم أنا هخلي الكبير فيكم يتكلم في الأول، فقالوا لي نحن توأم حيروني يعني. فخليت طه سليمان يعمل قرعة، هاشم طلع في الأول. طيب يا هاشم، أنا الأغنية دي واحدة من ثلاثة أفتكر، مش كده؟ البدا بيهم إبراهيم عوض. أيوة، هو إبراهيم عوض حقيقة. في البداية أنا بشكر قناة النيل الأزرق، وبشكر عمنا الأستاذ السرقدور وكل الأساتذة الموجودين في البرنامج. حقيقة الأستاذ إبراهيم عوض طبعا بدأ في عام 1953، كان بدأ بثلاث أغاني للأستاذ الشاعر عبد الرحمن الريح. نعم. اللي هي هيجتني الذكرى وعلمتني الحب وأسرار العيون. نعم. مما بدأ كان في التصنيف في الدرجة الثالثة. نعم. أي طبعا. فبعد ذلك غنى أغنية بسمة الأيام اللي هي غناها أخونا جمال. نعم. تحول طوالي من الدرجة الثالثة للدرجة الأولى، متخطي الدرجة الثانية. نعم. فكانت دي هي يعني الأغنية اللي بتفاعل بها دائما، والأغنية هي النقلة الحقيقية. هي النقلة الحقيقية. النقلة الحقيقية لأنها عبرت عن العصر. نعم. لكن الأغنية والروح ذاتها أغنية جميلة جدا. يا ريت يا رماز، أنت اللي حتقوليها؟ منار، يا ريت تقولونا من هوى الروح اللي هي الدخل بها إبراهيم عوض العمل يعني بداياته. Thank you. رحلة طويلة ومؤثرة من أستاذنا عبد الرحمن الريح مع الفنان الكبير إبراهيم عوض. حسن ده حي يعني بني خاطر عن أو أنت شفت عمك عبد الرحمن وينهم طبعا؟ في الأول رمضان كريم عليكم. الله يخليك. وعلى السادة المشاهدين. عبد الرحمن الريح نحن يعني شفناه في الأوائل الأخيرة يعني ما حصلناه يعني صغيرين كنا صغار لما توفى. فهو طبعا سبب لغية إبراهيم عوض بعبد الرحمن الريح إنه عبد الرحمن الريح جارنا جاركم في حي جارنا العرب. في حي العرب حيث الدنيا باسم والأيام طرق نعم. فينا في حي العرب نعم. فده يعني سمعوا وكانت بدايتها إنه الأغاني للدالي والدخل بالي زاع. وإبراهيم كان بيغني قبل ما يمشي الاذاعه فسمو عبد الرحمن رايح في الحي في الحي كاي شاب من شبان الحي بيغنوا كان بيدندنوا يعني هم كل اهل حي العرب كله قاعد يغني اصلا لكن واختاروا وقدم له وقدم له الاغاني اي نعم اختاروا سمعوه هو كان جاي قالوا سمع بانه في ابراهيم عوض وعوض عبد المجيد انه صوته جميل فقام يعني طلب انه يقابله ويسمع صوته. طبعا عوض عبد المجيد وعبد الرحمن الريح من جماعه المريخ فدي كمان صله ثانيه صله ثانيه طبعا اجيد عوض عبد المجيد على فكره احد الذين اسسوا نادي المريخ وعبد الرحمن الريح كان من مشجعي يعني في صلات عديده بيناتهم. عبد الرحمن الريح عمل اغنيه رائعه في تلك الفتره ايضا اللي هي انفاس الزهر مشكلة بيقول شنو بدايتها يا عاصم نفسك أبيه وروحها خفيفة وليك جاذبية وليك جاذبية وروحها من رقة الأنسام يا سلام يعني شوف الراجل عبر عن يعني تعبير عن ذلك العصر تعبير عن الانطلاق إلى المستقبل. عصام محمد نور عصام البنا وعاصم البنا عاصم محمد نور محمد عصام البنا أيوة يلا قولوا I'm الجمال يوحي للعالم الروحي حيث الجمال يوحي روايع الإلهام نفس الأمير روحا الله احسنتم يا شباب. دي برضو فيها روح بتاع اغنية معاصرة ليها كيف انسى سيد روحي وراحتي وهنايا، يعني اروح اللحن قريبة من بعض. ما في زول يغنيها لينا؟ كيف مين ده؟ يا سلام يا افراح، يلا كيف انسى سيد روحي وراحتي وهنايا تغني لنا افراح. Thank you. دايرين نسمع اللحن الخفيف، لحن خفيف من ألحان إبراهيم عوض. مين يغني ودين؟ الشباب مرفوع حدا عندها لحن خفيف؟ أيام الحلوة اللي قضيتها معاك؟ ها؟ يلا يا رماز. أيامي الحلوة اللي قضيتها معاك. يا سلام. الله يفتح عليكم. ونادر خضر حاضرين، حاضرين بألم الفراق. ألم الفراق وشكي لمين أنا أحكي؟ ألم الفراق thank you. ضد الآن فات الحدود عليك يا نادر، ابدعت ابداعا شديدا. حسن ده كان داير يغني، هاشم انت برضك عايز تغني؟ لا لا انا عايز هاشم ما داير يغني، لكن حسن ده قاعد جنبي ما يدندن. قلت له ما ترفع صوتك، قال لي انا بغني في الخفيف يا اخي، ده كل ما قلناه خفيف، لكن ان شاء الله بكره خلي حسن يغني معنا. الى اللقاء.